بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. نكمل الأسئلة، لأن الأخ اللي يطرح الأسئلة يقولها كثيرة، فنحاول أن نكمل ما جاء من الأسئلة بحول الله وقوتنا. نعم. لا، هي سنة، فإن تيسر له أن يصليها في أي مكان في الحرم فله ذلك، فإن نسيها أو تركها فلا شيء عليه، لأنها سنة. تذكر اسمه في موضعين: عند الإحرام تقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا عن فلان ابن فلان، وتذكر اسمه في الهدي. إذا أردت أن تذبح تقول اللهم منك ولك عن فلان ابن فلان، أو إذا أخذت البطاقة من البنك تضعها باسمي من أنابك، ولا تضعها باسمك أنت. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز التبرع بعد الموت؟ الإنسان لا يملك نفسه، الإنسان لا يملك نفسه، فالتبرع بالأعضاء محل خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من أجازه في حال الحياة للضرورة بشرط ألا يتضرر الحي، وأن ينتفع المريض، وألا يوجد غير هذا الشخص، والمسألة محل خلاف، وقد صدرت فيها فتوى من المجمع الفقهي بجواز ذلك عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، لقوله تعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج، ما معنى ثلاثة، وهل هي واجبة على الحجاج؟ هذا الذي لا يستطيع أن يذبح الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، يصوم 10 أيام، 3 في الحج، إذا فرغ من العمرة يصوم 3 أيام، فإن لو فرغ منها مثلا في اليوم السادس يصوم اليوم 7، 8، و9، وإن لم يفرغ منها إلا في اليوم مثلا 9 فيصوم 11، 12، و13، لأنه لا يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم، حجبت عن نفسي في هذا العام، سويت الحج لوالدتي، وحينما دفعت المال لمكة الدار الإسلامي كتبت اسمي، ما حكم في ذلك؟ أنت إذا أردت، يعني أنت على نيتك، أنت كتبت اسمك يعني سهوا، وإلا في الأصل أنه باسم الوالدة، فلا عليك، ما دامت نيتك أنت أنه عن الوالدة فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، الإيمان أو يعتم الوالد دون أن أخذ عليه الفوائد، تكون بذلك لا شيء في الوديعة، بدون فائدة ما بيها شيء، حتى لو كان البنك يتعامل بالربا، ما دمت مضطرا للإيداع عنده فلا إشكال، المهم أنك لا تأخذ الفائدة من البنك. وأما مجرد الإيداع لحفظها، قد لا يستطيع الإنسان أن يحفظها في بيته، فلا حرج أن يودعها عند البنك، كما أنه يودعها عند الأشخاص الآخرين. نعم. قضية الشيء، 3 أيام من الحج هل تكون قبل عرفة؟ نعم، هذا هو الأصل، أنها قبل يوم عرفة، هذا هو الأصل. فلو مثلا فرغ من العمرة في هذه الأيام يبادر في صيام 3 أيام والسبعة إذا رجع إلى بلده. نعم. فضيلة الشيخ، قبور الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي معروفة معينة؟ كيف أهلها وأصليها؟ أرجو منكم ذلك. أعد السؤال. قبور أصحاب رسول الله. نعم، أنت لست بحاجة إلى أن تعرفها. إذا كنت يعني تريد زيارة المقبرة فزر المقبرة عموما وسلم على القبور، كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويسلم سلاما عاما، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما أن تعرف أحد القبور فهذا لا فائدة منه ولا مصلحة، وقد يؤدي هذا إلى الوقوع في المحذور. لكن أن تزر المقبرة زيارة عامة، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. الأمر واسع، الأمر واسع، إن قدمت أمك في هذا العام ثم حججت عن أبيك في العام الذي يليه فلا إشكال، وإن قدمت أباك فلا إشكال أيضا، لكن أنت انظر المصلحة في ذلك. أما إن سألت عن أيهما أكثر حقا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فأنت قدم الأم بهذا الاعتبار. نعم. قضية الشيخ، أبيت الحج محرما لأخواتي ومصروف الحج كله على أخواتي وأنا عليه دين، هل يصح أن أحج أو لا؟ لا شيء عليك ما دام المصروف من أخواتك ولم تدفع شيئا فلا شيء عليك، لأنك أنت لم تدفع شيئا تسدد به الدين الذي عليك، أنت جئت محرما لهن وهن تكفلن بدفع تكاليف الحج عنك. نعم. فضيلة الشيخ، هل أسأل العمرة عن نفسي والحج عن والدي؟ نعم، الإنسان إذا تمتع له أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، لكن يسمي من يعتمر عنه ويسمي من يحج عنه، يعني عند الميقات يقول لبيك عمرة عن فلان ابن فلان، وعند في اليوم الثامن يوم التروية يقول لبيك حجا عن فلان ابن فلان. نعم. أحسن الله عليكم، حججت أنا وزوجتي وكنا إذا انتقى الوضوء أثناء الطواف نتوضأ ونكمل الطواف ونعيد الشوق الذي انتقى فيه الوضوء على كل حال اختلف في اشتراط الطهارة لصحة الطواف على قولين، والراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ولكن ما دمتم أنكم طفتم وانتهيتم وكنتم إذا يعني انتقض الوضوء تطهرتم ثم أكملتم أرجو أن لا يكون في ذلك بأس عليكم، ولكن في المستقبل احرصوا على أن لا تطوفوا إلا على طهارة كاملة. نعم. فضيلة الشيخ، نحن في بلدنا نعمل في استخراج الذهب مسموح لنا رسميا بذلك، فوجدنا كيلو من الذهب ثم بعناه وبعد نصفه ومنزعت المال المساوي تزكيه نصف الكيلو يقوم تعرف قيمته وتزكيه حسب قيمته، فإذا كانت مثلا قيمته 20,000 تزكي 20,000، إذا كانت قيمة 30,000 تزكي 30,000، لكن أنت تقول أنك في بلد يسمح فيه بتملك الذهب، وإلا فالأصل في بلادنا هنا أنه لا يسمح بتملك الذهب ولا غيرها مما هو تحت باطن الأرض، لأن هذا لبيت المال. والسائل يقول أنا في بلد يسمح فيه بتملك الذهب، فما دام يسمح بذلك فلك أن تتملك ذلك وتقسمه حسب ما ترى، فإن بقي جزء منه وحال عليه الحول وجبت زكاته ربع العشر 2.5%. نعم. صيام ثلاثة أيام، هل يوم في المحجة؟ لا، تبدأ بعد أداء العمرة للمتمتع، تبدأ بعد الفراغ من العمرة، تبدأ بعد الفراغ من العمرة، سواء فرغت منها في واحد الحجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهكذا. نعم. لا، إذا فات الوقوف بعرفة بمعنى أن الإنسان لم يستطع أن يصل إلى عرفة في يوم عرفة وليلة العيد، ما وصل إلى عرفة إلا في يوم العيد، فهنا نقول تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، وإذا كان حجك واجبا فعليك أن تحج من العام القادم، أنت تتحلل بعمرة، يعني تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وتلبس ثيابك، لا ولا تبقى إلى العام القادم. نعم. أحسن الله عليكم. هل يجوز الحاج أن يسافر يوم العيد إلى إحدى الطائف ثم يعود في الليل ليبيت بنا؟ الأولى للحاج أن يبقى، الأولى للحاج أن يبقى ما دام لم ينهي أعمال الحج، الأولى له أن يبقى في الحرم، ولكن لو سافر لحاجة وعاد في الليل وبات ليالي أيام التشريق بمنى فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. من تعمد السفر من المدينة للحج بعد صلاة العصر فلم يصل العرفة إلا العشاء، تعمد ذلك وقف ليلاً، فحجه صحيح؟ نعم، حجه صحيح. مر معنا حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه حينما قال إني أكللت راحلتي فجئت من جبل طي وما وجدت جبلا إلا وقفت عنده، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم مزدلفة في صباح العيد، قال له من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة، وكان قد وقف أية ساعة من الليل أو نهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفته، فأنت ما دمت وصلت إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فحجك صحيح، حجك صحيح. ولهذا أهل العلم يقولون إن النهار يتبع الليل في سائر العام إلا في ليلة واحدة في السنة وهي ليلة العيد، يعني يوم عرفة، فالليل يتبع النهار في الحكم، الليل يتبع النهار، فيوم عرفة حكم من دخل عرفة وقف بعرفة ليلة العيد هذا حكمه، حكم من وقف بها في يوم العيد، لا سيما إذا كان يعني مسافر ما جاء إلا ما وصل إلا بالليل، أو شخصا لم يؤذن له بالحج إلا في الليل ليلة العيد، ما سمح له أن يحج إلا في الليل، يذهب ويقف بعرفة ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. قضية الشيخ صريته فكا من هدي غير مسمى عليه اسمه فهم ولاد ما عليه اسمه؟ إيه أنت أنوي عند يعني أنوي أنه باسمك أو باسمي من تحج عنه. نعم. قضية الشيخ أما الرجل فلا يلبس شراب رجلين ولا شراب اليدين لأن هذا من لبس المخيط، فإن تعمد ذلك من غير حاجة من غير عذر فعليه الإثم وعليه الفدية، فدية لبس المخيط، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وأما المرأة فلها أن تلبس شراب الرجلين قفاز الرجلين ولا يجوز لها أن تلبس قفاز اليدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. ذهبت إلى عرفة للعمل فيها لبيع زكاة الماء، فلما رأيت الحجاج سويت وعزمت على المسجد من مكاني. نعم فعلك صحيح. من عزم على الحج في يوم عرفة وهو في عرفة يحرم منها للحج، لكن لا يحرم منها يعني لا يحرم منها للعمرة ثم يقول أنا سأذهب إلى التنعيم وغيره، لا، نقول أحرم منها سواء أحرمت للحج أو للعمرة، لكن الأفضل في حقك ألا تحرم بالعمرة لأن وقت الحج الآن دخل، فأحرم بالعمرة في بالحج في عرفة وأتم المناسك. لو أحرم هذا الشخص تيسر له وقال سأتمتع وفيه وقت وكان مثلا الضحى وقال يتيسر لي أن يذهب إلى البيت وأطوف وأسعى وأقصر ثم أتحلل وآتي بعد الظهر وأحرم به الحج، نقول لا، لا شيء عليك، لا بأس في هذا. نعم. قلت الشيخ نعم، القارن والمفرد عليهما طوافان وسعي واحد، يعني يطوف للقدوم ويسعى معه يكفي عن سعي الحج، أو يؤخر السعي ويطوف يوم العيد مع طواف الإفاضة ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع. فإن أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني عشر بعد أن رمى الجمرة اليوم الثاني عشر فله أن يطوف ويسعى طوافا واحدا ويكفي هذا الطواف، أكفي عن طواف القدوم وعن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع، لكن ينويه طواف إفاضة، ينويه الركن ويغني عن طواف القدوم وطواف الوداع. فمثل هذا لا يذهب إلى البيت إلا مرة واحدة، وهذا مناسب لكبار السن، للعجزة، لأصحاب الأعذار، لا يشق على نفسه في الذهاب إلى البيت ويؤخر ذهابه ويكون مرة واحدة في آخر حجه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أخذ الشريط المرأة النووي أو المكين بنية التوحيد وأنا في التواب أو أن أخذه من التواب في بلدي؟ يخدم المسجد؟ لا يجوز، ما كان في المسجد فهو موقوف على المسجد، لا يجوز لك أن تخرجه من المسجد. ولكن بلاد الحرمين الحقيقة تهدي لكل حاج ومعتمر، تهدي لهم يعني مصحف عند قدومهم، هذا شيء معروف، لكن أن تأخذ المسجد لا يجوز، هذا موقوف على المسجد تقرأ به في المسجد لكن لا تخرجه، حتى لا يجوز لك أن تخرجه إلى سكنك وتعيده إلى المسجد، لا يجوز ذلك. نعم. الفجر نعم، إذا صلى عند الأذان الأول ما دخل وقت الفجر، الأذان الأول عادة يؤذن قبل الأذان الثاني بساعة، والفرق بين بين طلوع الفجر الأول وطلوع الفجر الثاني فرق بينهما ثلاث أمور. فجر الأول اللي يسمى الفجر الكاذب، فجر الأول هذا نور يكون معترض من الشرق إلى الغرب كذلك بالسرحان، وأيضا هذا النور يعقبه ظلمة، يخلفه ظلمة، يكون بعد ظلمة، وهذا الفجر لا تترتب عليه الأحكام الشرعية. أما الفجر الصادق يسمى الفجر الثاني الذي يكون مع أذان الفجر الثاني، فهذا يكون بين ممتد يعني من جهة الشرق، يكون من جهة الشرق من الشمال إلى الجنوب، وأيضا يعقبه النور لأن الشمس تطلع بعده، وأيضا ترتب عليه الأحكام الشرعية. فأنت يا من تبكر في صلاة الفجر يوم مزدلفة صلي عند الأذان الأول صلاتك باطلة، لأن الصلاة قبل الوقت مثل الصلاة بعد الوقت، هذا لا تصح إلا للمعذور. أنت الآن إن كنت صليت فتعيد. لو قال إني صليت العام الماضي، صليت العام الماضي وقت الأذان الأول، يقول لا أعد صلاة الفجر الآن، فيعيدها لأنها باطلة. نعم. لا، هو يختلف حكم، الحكم يختلف فعلا. إذا وقع الحاج في المحظور نسيانا أو جهلا، نعم نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه. وأما يعني لو أن إنسانا حاج من الحجاج محرم وغطى رأسه جاهل، يقول لا شيء عليه. لو غطى رأسه نسيانا لا شيء عليه. أما أن يتعمد الإنسان وهو يعرف الحكم ويقول أنا جاهل، هذا مو صحيح. الجاهل الحقيقي فعلا اللي جاهل يعذر، هو لا يعذر بترك الواجبات لكن يعذر بارتكاب المحظورات. نعم. أحسن الله. هل الشرب الماء زمزم من ثلاث جسر وما التورع منه؟ نعم، شرب الماء زمزم سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف صلى ركعتين، ثنى ركبته قبل أن يذهب إلى المسعى، ثنى ركبته على راحلته وطلبهم أن يناولوه دلوا من ماء زمزم، فشرب حتى تضلع، يعني امتلأ ما بين أضلاعه، يعني يروى الإنسان. وقال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. نعم. أحسن الله عليك. من طاف طواف الوداع ثم مات في مكة وسيقر، هل يلزم إعادة هذا الطواف؟ لا يسوغ له أن يبيت بعد طواف الوداع إلا إذا كان انتظر رفقته وأخذ النوم مثلا، أو كان ما بقي على الفجر لساعة أو ساعتين وأراد أن يرتاح ثم يمشي بعد صلاة الفجر. أما أن يتعمد أن يطوف بالنهار يعني العصر أو الظهر ثم يذهب إلى بيت في مكة أو سكن في مكة ويبيت، هذا يلزمه إعادة الطواف في أصح قولي العلماء. نعم. لا فرق، لا فرق بين العربة الكهربائية والعادية، وإذا كان الإنسان متعبا فله أن يسعى بالعربة لا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ، لا لا يجوز، لا يجزى إلا ما كان يعني فيه شرط الإجزاء، وذكرنا من شروط الإجزاء أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. الضأن 6 أشهر جذع، والمعز سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنوات، هذا هو الثني. لا يجزئ إلا ثني من المعز أو ثني من البقر أو ثني من الإبل وجذع من الضأن، وجدع من الضأن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.